يقول السائل الكريم يقول في بعض المجتمعات فيما يتعلق بحجاب المرأة وهو خلاف عند البعض فماذا تنصحون؟ نقول الآية الكريمة نص: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار يكون على الرأس، وإذا ضرب على الجيب فإنه يكون قد غطى الوجه. وعائشة رضي الله عنها تقول: كانت إحدانا كذا، فإذا حادت الرجال سدلت خمارها على وجهها. فالقول الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح له البال ويطمئن إليه الخاطر ما ذهب إليه كثيرا من أهل العلم على أن وجه المرأة عورة، فأنه يجب عليها أن تستوره عن غير محارمها. يقول السائل الكريم: يقول جئت مكة بهدف الدراسة، وفي نيتي بعد شهر او اكثر، ان تيسر لي ساخرج الى الحل واتي بعمره، واذا جاء الحج وتيسر لي فاني ساحج ان شاء الله. فهل في مثل هذه الحالات يلزمني الرجوع الى الميقات علما باني بمثابة المقيم في مكة لاني اجلس في مكة؟ نقول: لا شيء عليك، فإنما أنت أتيت لهدف الدراسة ولم تأتي لأداء النسك، ولا تدري هل تؤدي النسك أم يحصل لك ظرف يمنعك من ذلك. فإذا عزمت فتحرم من بيتك وتقول لبيك حجا، وإذا عزمت على العمرة تلبس لباس الإحرام في بيتك وتذهب إلى الحل وتعقد نية النسك. يقول السائل الكريم: يقول إني أحبك في الله. نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجميع الإخوة السامعين. يقول: صليت العشاء بالأمس، ففي الركعة الثانية أحسست بألم في بطني وجسمي، لم أستطع الوقوف فأكملت الصلاة جالسة، وقد شفيت بحمد الله. قالوا: عيد الصلاة. نقول: لا، صلاتك صحيحة، لأن الوقوف القيام في الفرض مع القدرة. أركان الصلاة 14، أولها القيام في الفرض مع القدرة، وأنت لم تستطع القيام وصليت جالسا الصلاة كاملة أو بعض الصلاة، فصلاتك صحيحة إن شاء الله. يقول: كيف نرد على من قال بأني لن أتزوج إلا إذا بلغت من العمر 25 عاما، محتجا بتطبيق السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في مثل هذه السن؟ نقول: لا، هذا أمر آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر شباب الصحابة يتزوجون في 10 و11، وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي لما تبلغ 10، وهكذا. فإنما كون النبي عليه الصلاة والسلام انشغل في بداية أمره ولم يتزوج فهذا له أمور خاصة. يقول هل يجوز الاتيان بعمرة من التنعيم؟ نقول نعم، وانما الذي اشرنا اليه سابقا هو الاكثار اي التردد واتيان الاتيان بالعمرة مكررة في سفرة واحدة. لكن اذا كان هناك فترة قضاء الانسان ورغب ان يأتي بعمرة فيمكن يكون ذلك من التنعيم او من الحل، يعني من الشميسي او من العبدية او من الحسينية. وكان انس رضي الله عنه يخرج من مكة ويؤدي ويعقد نية النسك اذا كان الشعر مؤهلا للحلاقة، يعني في الشعر مرة، في 35 يوم مرة، في 40 يوم مرة، وهكذا. يقول اذا كان الرهن ارض هل يجوز للمرتهن ان يستفيد منها بزراعة او غيره؟ نقول لا، لا يجوز له ان يستفيد منها بزراعة او غير ذلك، لانها يعني قد يكون هذا يعني يترتب عليه امور تخرجه عن العقد الصحيح، وانما تبقى لديه ويمكن تأجير الارض باتفاقيا ويستفيد الراهن من هذه الاجرة. يقول اذا كان من اهل مكة واراد العمرة ويخرج الى الحل هل يصلي ركعتين؟ اذا صلى فلا حرج، واذا لم يصلي فعمرته صحيحة. واذا احرم من السكن في الطائف هل يمر على الميقات ويصلي ركعتين؟ اذا مر وعقد النية، والا وهو ماشي في الطريق يعقد النية. هل يجوز للزوجة ان تكلم شقيق زوجها؟ نقول نعم، تكلمه بحشمة وهي متسترة، وتكلمه وتبحث معه مثلا شؤون الاولاد او شؤون الزوج او كذا، لانه هو عم اولادها، فيمكن ان تكلمه لكن يكون كلاما مفيدا. يقول هنا هل يجوز في الحج ان يقدم الانسان في يوم رمي جمرة العقبة يقدم الحلق والطواف والسعي قبل ان يرمي؟ نقول نعم، يمكن يأتي الانسان لطواف فجر يوم العيد ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم الظهر أو العصر يخرج ويرمي جمرة العقبة. يقول الإنسان الأفضح أي مكانه، يكون قدام المعابد شوي، يعرف الإنسان أي واحد يروح للمعابد يقول وين الأفضح يخبره فيها. يقول السائل بأن في شخص كان يسوق السيارة هو ومعه والده، ثم اصطدموا بسيارة أخرى ومات الأب، وتقرير المرور جعلوه على السيارة الأخرى التي اصطدموا بها الخطأ 100%، فهل عليه كفارة؟ نقول لم يتصدق، ما دام الخطأ جعل على السيارة الثانية فليس عليه كفارة في هذه الحالة، لأنه لم يتصدق. ولو جعل عليه نسبة من الخطأ قالوا عليه 5% نقول عليه الكفارة، لكن ما دام جعلت النسبة على صاحب السيارة الثانية فليس عليه شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.